بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ومن كتابي الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ولا نزال في فصل من دلائل النبوة تكثير الطعام من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا مقبل رحمه الله: قال الإمام الترمذي، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل، تقوم عشرة وتقعد عشرة، يأكل من قصعة. قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، يعني بركة من الله، يأكلون ما تنتهي، عشرة في عشرة في عشرة ما تنتهي، صباحا مساء صباحا ومساء. قال شيخنا: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل، وكيع بن الجراح وإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم هكذا، أو بن أبي حازم، نعم قيس بن أبي حازم، قال عن دكين بن سعيد الخثعمي، هذا صحابي دكين، اسمه دكين، سمعت به من قبل؟ هذا صحابي أول مرة نسمعه هكذا، دكين، عن دكين بن سعيد الخثعمي من خثعم، خثعم هنا وراء الطائف، يعني قريب من الباحة، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كن فأعطهم، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، القيض قالوا ما يكفي من الطعام مدة 4 أشهر، يعني ما يكفيني أنا والصبية مدة 4 أشهر. قال وكيع: القيض من كلام العرب 4 أشهر. قال: قم فأعطهم. قال عمر: يا رسول الله، سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، يعني 140 شخص، لا 400، يعني 440 هكذا، نعم. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة الله، فأخرج المفتاح من حجزته، ففتح الباب، قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض، ولد الناقة فصيل، قال شأل، يعني الذي فطم، يعني ما عاد يشرب حليب من ضرعها، قال: شأنكم، يعني خذوا. قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: ثم التفت وإني لمن آخرهم، وكأنا لم نرزق منه تمرة كما هو، وهذا من البركة، لأنه استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الله عز وجل في ذلك التمر بركة، أخذوا كلهم أخذ، ولم وفي ورأى عمر أنه كأنهم أخذوا شيء ماله كما هو. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الموزني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 راكبا و400 نسأله الطعام، فقال لعمر: اذهب فأعطهم. فقال: يا رسول الله، ما بقي إلا آصع من تمر، ما أرى أن يقيضني، قال اذهب فأعطهم. قال سمعا وطاعة. قال فأخرج عمر المفتاح من حجزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر، فقال لتأخذوا، هذه لام الأمر، لتأخذوا، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع كما هو الحال هنا. فأخذ كل رجل منا، عندك يا عبد الرحمن أين علامة الجمع الجزم؟ مجزوم باللام هكذا، لام الأمر، طيب حذف إيش؟ حذف النون، أحسن، لأنه من الأفعال. فأخذ كل رجل منا ما أحب، ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزق تمرة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400، فذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد، إذن أول هنا يعلى وهنا محمد، ثم جمعهم مع بعضهم. قال وهذا المراد من تكرار السند، جاء من طريق وكيع وجاء من طريق محمد بن عبيد وجاء من طريق يعلى بن عبيد وجاء من ورواه أيضا الإمام أحمد من طريقهما. قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال شيخنا وأخرجه الحميدي فقال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد، سفيان الثوري ها أو ابن عيينة، قال نعم ابن أبي خالد قال الحديث صحيح، نعم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد به، الحديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم البجليان، وبجيل بعد الطائف قبل خثعم، بجيلة. نكمل هذا الباب. قال شيخنا رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال هو أحمد بن إسحاق النيسابوري، له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى، وأثنى عليه الحاكم وغيره خيرا، وشيخه أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، يعني عند الهجرة، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت، يعني أسقطت أخرجته ناقصا وإن كان في تمام حمل، يعني أتمت الحمل إلا أن أخرجته ناقصا، إلا يقول وقد أخدجت وما بقي لها لبن، جف اللبن ما أحد يرضعه، جف اللبن، فقال ادع بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. الله أكبر. قال أوتراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال إنهم لا يقولون ذلك. ما أكره، ما قال نعم، إنما قال إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال حافظ الإصابة أخرجه الطبراني وسنده صحيح. وهذا من شيخنا مقبل رحمه الله، يعد يعني هو من منهجه، يقول إذا وجدت حكما صحيح لأحد العلماء سأنقله، أنقل الحكم، وإذا لم أتعقبه فأنا مقر له، هكذا يقول رحمه الله. فهو الآن نقل تصحيح من؟ الحاكم، ونقل تصحيح سنده للحافظ ابن حجر رحمه الله وأقره وأودع الحديث في هذا الكتاب الذي سماه إيش؟ الصحيح المسند. تفضل. بمجن سيأتي حجر، سيأتي الآن في الرواية الأخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله، إيش عندك؟ لا، المحجن ما المحجن الذي العصا ملتوية العنق، ما ليس صوابا المحجن. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم عن زر بن حبيش، عاصم بن أبي النجود، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. انظر، هناك في الهجرة النبي وأبو بكر، وهنا في غير الهجرة. فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال: قلت نعم، ولكني مؤتمن. مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص. نعم، ها، يعني ارجع كما كان، اقلص، ارجع كما كنت، اقلص. فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. هذا من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسناده قال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر وشربت. قال: ثم أتيته بعد ذلك قلت: علمني من هذا القرآن. قال: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 70 سورة، يحفظ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: هذا حديث حسن، يعني من أجل عاصم بن أبي النجود. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما بتمرات، فقلت: ادعو الله لي فيهن بالبركة، ادعو الله لي فيهن بالبركة. قال: فصفهن بين يديه. قال: ثم دعا فقال لي: اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تنثره، يعني ادخل يدك وأخرج منه، لا تخرجه كاملا، وإنما أدخل يدك واجعله داخل المزود. قال: فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله. الوسق الواحد 60 صاعا، تمرات في يده 60 صاعا الواحد. هو يقول: كذا وكذا وسقا، ونأكل ونطعم، وكان لا يفارق حقوي، وهو معقد الإزار هنا الحقو. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوي فسقط. يوم ما قتل عثمان رضي الله عنه. هذا حديث حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلت في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت، فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وإسماعيل بن مسلم هو البصري ثقة وليس بالمكي ذاك ضعيف. اثنان مكي وبصري، فالبصري ثقة والمكي ضعيف إسماعيل بن مسلم. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين. وهذه الأخبار مما تزيد المؤمن إيمانا، هكذا لما تسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والبركة التي تحصل من دعائه في هذه الأخبار الصحاح والحسان، فإن المؤمن يزداد إيمانه بمثل هذه الأخبار. فبلغوا هذه الأخبار للناس حتى يفهموا كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أصحابه معه من الإجلال والاحترام، وكيف كانوا يطلبونه الدعاء ويجيبهم بكل تواضع صلوات الله وسلامه عليه، القائل الله في وصف خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.